قراءة في فضاء سياسي كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج اف ام. والتحية لإذاعة أمواج تطور التي تحمل البشرى الصادقة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. دعونا سوية مستمعينا نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم مكنا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، يعطيكم العافية. أنت من أسرة وكادر إذاعة أمواج اللي منفتخر فيه، يعني أنت من أهل البيت. الله يسلمك ويسلم البيت لأصحابه، كلنا من أهل البيت سوريا العظيمة الرائعة. شكرا لك دكتور. اليوم بدنا نستغل كل دقيقة معك دكتور لنحكي عن الوضع الميداني وآخر تطوراته وما يرافقه من أحداث سياسية تحيط بالمنطقة بعلاقة مباشرة مع الأزمة السورية. بداية دكتور، ميدانيا أود أن أترحم على شهداء الوطن الغالي وخصوصا شهداء عين ترمة وشهداء التفجير الأخير في منطقة الميدان. الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة ميدانيا، يستمر السحق. وهنا سؤالي لكم دكتور، بعد إتمام مناطق خفض التصعيد الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما هي الجهات الإقليمية والداخلية المستفيدة من هذا العمل الإرهابي، وفي مصلحة من يصب هذا العمل الإجرامي؟ أولا الرحمة لأرواح شهداء الوطن، شهداء الجيش العربي السوري، شهداء المقاومة، الشفاء للجرحى. الحقيقة نحن اعتدنا دائما سيدتي الكريمة أن نرى تفجير هنا تفجير هناك، أعمال إرهابية، وخاصة الكل يعلم عندما يكون الجيش العربي السوري يتقدم يحقق انتصارات كبيرة جدا، بالتالي هنالك بعض الجهات الإقليمية وحتى الدولية لا تريد أن يكون هذا الانتصار كاملا، تريد أن تجهض شيء من هذا الانتصار. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل استطاعوا أن يحققوا ذلك أم لا؟ أعتقد أن الشعب السوري والدولة السورية تعلمت على هكذا أعمال إرهابية. يعني أنا في دمشق بعد ساعة أو ساعتين من التفجير الإرهابي، وهذا ليس الأول، مباشرة كان المواطنون يعملون يمارسون أعمالهم، فهذا أمر طبيعي. هم أرادوا أن يكون هناك نوع من الهلع، وخاصة أنت تعلمين العاصمة دمشق لها حيثية معينة. بالتأكيد لا يمكن أن نغفل أبدا على الإطلاق الجانب الأمريكي الذي يعاني الآن، الجانب الإسرائيلي الذي يولول الآن، الجانب الخليجي وخاصة السعودية التي تولول الآن. بالتالي نعم، وخاصة عندما تضربين الإرهاب في كل معاقله، بالتأكيد سيلجأ إلى ذئاب منفردة هنا وهناك، وأمر طبيعي. يعني أنت كنت تخوضين حرب عالمية كبرى، بالتالي آلاف العمليات التي حصلت على الأرض السورية، بالتالي التطهير يحتاج إلى وقت، وقد نشهد مزيد من هذه الأعمال الإرهابية. نعم، برأيك دكتور هل سيعمل الإرهابيون إلى زيادة هذه العمليات الإرهابية كسلاح أخير في وجه جيشنا البطل وتعويضا لهم عن خساراتهم الميدانية المتلاحقة؟ لا، أنا قلت نعم بالتأكيد، هؤلاء الإرهابيون الذين فقدوا كل شيء يقتلون بالعشرات بالمئات، أبطال الجيش العربي السوري والمقاومة تلاحظين قتلاهم بالمئات في كل الأماكن، كان سواء في دير الزور، في ريف دمشق، في إدلب، الغارات الأخيرة في إدلب. بالتأكيد هم في زوايا محصورة جدا، وهم بحالة يعني انحسار، بالتالي لابد من أن يكون هنالك تفلت هنا وتفلت هناك، وعمل إرهابي هنا وعمل إرهابي هناك. وخاصة كما قلت لك، ما زالت بعض القوى الإقليمية والدولية لا تريد لهذا المحور أن ينتصر، لكن الحقيقة ضعف الطالب والمطلوب. هل يستطيعون أن يؤخروا؟ قد يستطيعون أن يكون هناك تأخير للإعلان النهائي الانتصار، ولكن الانتصار الحقيقي تحقق، ولا يمكن أبدا أن تعود العجلة للوراء أمام تقدم بواسل الجيش العربي. نعم أكيد، يبدو أن موازين القوى تؤكد بأن هذه العمليات الإرهابية هو عمل بائس وانتحاري ولن يغير أي شيء في موازين القوى والميدان. من أهم التطورات الميدانية في عملية سحق الإرهاب هو تصريح وزارة الدفاع الروسية الأخيرة عن مقتل أكثر من 2000 قتيل، وأود أن أنوه أيضا إلى الكمين المحكم لمقتل 1500 إرهابي تم رصدهم ومحاصرتهم قادمين من العراق. ننتقل وإياك دكتور أكرم إلى الجانب السياسي. ليبرمان وزير خارجية العدو الصهيوني يعترف الأسد ويعترف ويقول الأسد انتصر، وأرى طربورا من الدول الأوروبية والعربية تهرع خلف الأسد. تقييمكم لهذه الحالة السياسية، هل جاءت بناء على أحداث الميدان وانتصارات الجيش، أم هو عودة عن غيهم وعن جهيتهم، أم هو خليط ماكر وتحضير مبيت للخطة الثانية والتي نراها اليوم في دور البرزاني واستفناء كردستان كحل بديل وخطة بديلة عن داعش لإشعال وتقسيم المنطقة؟ حقيقة هو ذكي، وأنت أجبتي من خلال هذا السؤال وعلى ما تريدين إيصال هذه الفكرة. بالتأكيد أؤكد لك أن تصريح ليبرمان هو لاحظ أتى تأكيدا للواقع الميداني، تأكيدا للواقع السياسي. وأستطيع أن أقول لك الآن هنالك كثير من الجهات الغربية وغير الغربية، وذكر هو ذلك، تحاول أن تعيد وتقيم العلاقات مع الدولة السورية. بالتأكيد انتصرت الدولة السورية، انتصر رئيس الدولة السورية الرئيس دكتور بشار الأسد الذي خاض حرب عالمية كبرى جدا، وبمساعدة مجاهدي المقاومة والحلفاء. بالتالي بالتأكيد هو يقرأ، وأنت تعلمين أن إسرائيل لديها مراكز أبحاث تقرأ الواقع بدقة. بالتالي وكان قد سبقه إلى ذلك روبرت فورد وقد قال ذلك. نعم، كل من كان ينادي بالرحيل هم رحلوا وبقي الأسد. ببساطة بقي الأسد لأنه يمتلك أمرين، يمتلك حق قاطع وشعب واسع ولديه جيش قوي، ولديه المجتمع، غالبية المجتمع تريد الرئيس الدكتور بشار الأسد. هذه مسألة باتت محسومة وباتت وراء ظهورنا. بالتالي لا يمكن، لكن هم يقولون ذلك، هم مكرهين على ذلك، لأن الواقع الميداني أكد ذلك، وأن الجيش العربي السوري خاض مؤخرا معركة الحدود بحيث أنه سيستعيد كافة المناطق السورية. هناك تحولات كذلك سياسية عبر موضوع الجانب التركي وكثير من الأمور. نعم، هم كما ذكرتي بالتأكيد هم وصفوا الواقع انتصار دقيق كبير جدا استراتيجي للجيش العربي السوري، لكن نعم هم خلقوا، كانوا يستثمرون على الإرهاب، الآن يريدون أن يستثمروا على الورقة الكردية. نعم، لاحظنا الدعم الإسرائيلي لموضوع الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، والأعلام الإسرائيلية كيف ترفع، وبالتالي الدعم الأمريكي تحت الطاولة. طبعا الخارجية تصرح شيء، لكن تحت الطاولة نعم صحيح، يريدون الاستثمار حول هذه النقطة، وما زال شبح مشروع تقسيم المنطقة يدور في أذهانهم، لأن الحقيقة حتى مراكز الأبحاث الإسرائيلية ومن يتابع الصحف الإسرائيلية لا بقاء لإسرائيل على الإطلاق دون تفتيت دول هذه المنطقة. السؤال هل سينجحوا أم لا؟ باعتقادي قد يؤخرون موضوع الانتصار كما ذكرت لك، ويخلقون لك ورقة جديدة وهي الورقة الكردية، للأسف وهي خاسرة دائما. ونقول للأخوة الأكراد حتى داخل الأكراد، ليس الكل موافق يعني على هذا التقسيم أو ما شابه ذلك، لكن بالنهاية أعتقد أنهم سيكون ورقة خاسرة. وأعيدك لما قاله روبرت فورد منذ مدة على قناة الميادين، قال للأكراد وخطبهم، قال أنهم سيخسرون. قد يعني يتم التأخير سنة أو سنتين، ولكن بالنهاية سوف يخسرون، وسوف كل دول الإقليم تواجه هذا التقسيم الذي يحصل. باعتقادي نعم خلقوا هذه الورقة علهم يعوضون ما خسروا، ولكن هل سينجحون؟ أعتقد أنهم لن ينجحون، لأنه إرادة الشعوب في هذه المنطقة وهذا المحور البات واضحا ومتكاملا، إيران، العراق، سوريا، لبنان، دعم حلفاء روسيا، أعتقد أنهم واهمون، لكن قد يؤخرون، نعم قد يلعبون بالمنطقة لفترة معينة، لكن هل سينجحون؟ لا أعتقد ذلك. استفتاء كردستان هو أداة صهيونية تتحرك بذراع إسرائيل البرزاني، ولكن إلى أين يسير البرزاني في خطته هذه رغم تأكده بالرفض من جميع الدول، دول الجوار، لهذه الخطوة؟ نعم بالتأكيد هو يعلم ذلك. هو إلى أين يسير البرزاني في هذه الخطة دكتور؟ جيد، سؤال جيد. نعم أنا أقول لك، البرزاني معروف علاقته بإسرائيل، والده مصطفى معروف كيف كانت علاقته بإسرائيل، وكثير من الأمور هذه يعني باتت معروفة. وحتى يعني أنا أستطيع أن أقول لك عبر الإذاعة، إذاعتكم الكريمة التي أحترمها جدا، يعني هي ليست بمعنى حجة، السبب أن كثير من الأعراب يتهافتون الآن باتجاه إسرائيل، بالتالي ليس الموضوع يعني علينا ألا نقول هذا، لأنه قد يقف لك أحد المسؤولين في النظام السياسي الكردستاني يقول لك العرب في الغالبية يهرولون باتجاه إسرائيل. لا بالتأكيد إسرائيل حاضرة في الإرهاب، كانت في سوريا، حاضرة في إقليم كردستان العراق، لكن هنا أمرين، ما هو يعني كيف سيكون حياة لهذه ما يسمى عندهم الدولة وسط كل الدول المجاورة لها التي ترفض ذلك، هنالك من أغلق الحدود، هنالك من أوقف الطيران، هنالك وكثير من الأمور. هو يلعب بورقة كما قلت لك، ورقة قيل له أمريكيا وصهيونيا أن يقوم بذلك. هلا بالمستقبل هو ماذا فعل؟ يعني فعل الفعل وقال ثم نتحاور، يعني هو وضع الحد الأعلى قام به فعليا ويتحاور علّه يحقق إنجازات يعني غير ذلك، وخاصة عندما نعلم أن نفط إقليم كردستان بما فيه كركوك يذهب لجيوبه الخاصة وجيوب أسرته، حتى هنالك انشقاقات داخل الكرد لا يريدون على الإطلاق أن يكون هنالك ما يسمى عندهم دولة كردية. هلا من حقي أن يطالب في الحقوق، نحن لسنا ضد هذه الحقوق، وقلنا هذا دائما نقول من حقي أن يأخذ الحقوق، لكن ليس من حقي أن يقسم المنطقة، يجر المنطقة إلى تقسيم. صحيح، نعم هذا الموضوع خطير، هذا الموضوع يعني عندما يبدأ التقسيم ويتقبل الشارع هذا التقسيم، قد نشاهد التقسيم في تركيا، قد نشاهد التقسيم في سوريا، قد شمال السوري، في السعودية، حتى في الخليج، يعني حتى في كثير من الدول. هو بداية لهذا المشروع التقسيمي، باعتقادي الدول الإقليمية هي صاحية لهذا الموضوع، لكن كما قلت لك الحجة يجب أن دائما نوضحها في الإعلام أن التقسيم مرفوض على الإطلاق، لكن الحقوق من حق أي طبعا مكون أن يكون لديه الحقوق، لكن ليس بمعنى التقسيم، وليس الموضوع أنه طبعا إسرائيل حاضرة لأي فكرة سلبية. صحيح. تقسم الوطن العربي، هذا واضح، لكن هنالك كثير من الأعراب يتهافتون باتجاه إسرائيل. هذا هو المخطط للأسف. زيارات مكوكية دكتور شغلت المنطقة وتشغلها حتى الآن، نبدأ بزيارة بوتين لتركيا والذي تم من خلالها التفاهم على حل آخر بنود وحل الأزمة السورية. هل ستثبت تركيا لبوتين، بأنها الضامن لأستانا وستحارب الإرهاب بجدية؟ هل ستكون تركيا فعلا أمام امتحان الثقة كما قال السيد وليد المعلم؟ هلا بالتأكيد هنا أنا سأعطي هنا رأيي الشخصي، لا وجود خيار، ليس بمعنى أن تركيا هي تريد ذلك ضمنا، لا، تركيا معروفة رأس حربة في الإرهاب في ضرب سوريا ومحاولة ضرب الدولة السورية، لكن هنا أنا أعتقد أن تركيا ليس لديها إلا الخيار أن تكون متعاونة للبلاب الراضخة الروسي والإيراني وحتى السوري، سنشهد لاحقا كما قلت لك وأنا أعطي رأيي الشخصي، وأعتقد أن الضربة الجوية الروسية جولاني وأعوانه في اجتماع، أعتقد كان هنالك شيء من التنسيق مع المخابرات التركية. باعتقادي نعم، كما قال وليد المعلم، تركيا هي الإدلب، هي امتحان لتركيا الضامنة، وأعتقد كما قلت لك ليس أمام تركيا إلا هذا الخيار، وأقول أنها مجبرة على المضي في هذا الخيار، وسيكون هنالك إيجابية في الموقف التركي، وخاصة عندما يتهدد الأمن القومي التركي من خلال الأكراد، لأن الشق المهم جدا بالنسبة لتركيا هو الأكراد، وكلنا نعلم أن هنالك 22 مليون كردي داخل تركيا. فأعتقد أنها مكره أخاك لا بطل، سوف تسير وفق المحور السوري الروسي الإيراني وحتى العراقي. نعم، يرى مراقبون دكتور يعني قبل زيارة بوتين بأن تركيا أعطت الضوء الأخضر لروسيا في إدلب ما عدا الشريط الملاصق لها والذي يقع تحت سيطرة اللواء التركستاني، ولكن بعد رفض اللواء التركستاني الانضمام إلى وقف التصعيد والتحاقه بجبهة النصرة، يبدو أن تركيا نزعت الغطاء عنهم لروسيا، وجاءت النتيجة مؤخرا بقصف مواقعهم وإصابة كبار القادة من النصرة وعلى رأسهم الجولاني. ما تعليقك دكتور؟ بالتأكيد حصل ما ذكرتيه أنت، وكما قلت لك هنالك تنسيق نعم، وخاصة أن تركيا وصلت إلى أعتقد أن يعني مهما كان أنت تعلمين عندما تدخل النار إلى الخطر يدق والخطر، بالتالي سوف يفكرون، هم يعلمون أن هذا الإرهاب ينتقل، وهذا الإرهاب لا ضابط له على الإطلاق، وخاصة عندما نجد أنهم هم أصحاب فكر متطرف جدا. لكن أنا هنا أقول لك أنا لا أثق في أردوغان، لأنه معروف أنه متذبذب جدا، ويحاول أن يلعب على عدة خيارات، ولكن هنا في هذه النقطة بالذات لا خيار له، الأمريكي تخلى عنه، الأوروبي تخلى عنه، في الداخل يعاني كثيرا، ليس أمامه إلا هذا الخيار. نحن نتكلم هنا من باب المصالح وليس من باب العواطف. أعتقد ليس له أبدا دور إلا أن يكون كما قلت لك وفق الجانب الروسي والإيراني ومع الدولة السورية، وخاصة عندما نسمع التصريح الأخير ويقول واللقاء الذي حصل حتى في إيران، رئيس الأركان عندما يكون في إيران، وبالتالي يقول أنه لا يمكن أبدا أن تكون إلا الدولة السورية موحدة. باعتقادي الكل كما كنا نقول عام 2011 ببداية العدوان على سوريا، الدولة السورية ستنتصر بمكوناتها جميعا، بجيشها البطل، بمجاهديها. قد نعاني فترة، ما زال هنالك فترة سنعانيها، لكن بالنهاية سيكون النصر للدولة السورية. لكن هنا يجب أن نؤكد على مسألة مهمة، الورقة الكردية، وعلينا ألا ننسى كذلك الورقة الإسرائيلية الصهيونية التي من الممكن أن تفتعل عدوان معين لإجهاض ما حصل في المنطقة، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد حسن نصر الله. نعم، أعود معكم إلى زيارة أردوغان إلى إيران وملفات الزيارة، الأزمة السورية واستفتاء كردستان. دكتور، ما قراءتكم لهذه الزيارة؟ كيف ستنعكس على الأزمة السورية؟ هل ستنفذ تركيا وعودها وتهديداتها لإقليم كردستان جراء هذا الاستفتاء؟ أقول لك من كما قلت لك ليس أمامها خيار إلا هذا الخيار. الزيارة تؤكد نعم أن تركيا سترضخ كما قلت لك للمحور السياسي الإيراني الروسي السوري كما ذكرنا. الخامنئي قال أن استفتاء كردستان هو خيانة للعراق ولن نقبل بأي شيء من هذا القبيل. بالتأكيد هذه المسألة واضحة بالنسبة لإيران، وحتى الآن ستكون واضحة أكثر بالنسبة لتركيا. كما قلت لك عندما يهدد الأمن القومي التركي هنا تجدين أن كل القضايا الأخرى سوف تكون جانبا، حتى لما فيها موضوع العدوان التركي الذي كان على سوريا، سنشهد تحولات، وهنا أعطي رأيي الشخصي، سيكون هنالك تحولات كثيرة جدا، وحتى يعني أعطي هنا قد يعني أعتقد أنه حتى طلب التركي من الجانب الإيراني أن يكون وسيطا ما مع الجانب السوري في كثير من الملفات الأمنية وغير الأمنية. أنت تعلمين الدولة السورية هي قوية، هي ممسكة في كثير من الملفات، كثير من الأمور. فأعتقد ضمن هذه الزيارة حصل هذا الأمر، التحولات قادمة على مبدأ أن الذي جعل كل هذه التحولات هو صمود الدولة السورية، رئيس الدولة السورية، الجيش العربي السوري، المقاومة، وهذا أكد أعطاه كل هذه التحولات كما قال ذاك المعتزل. نعم يعني نعم. آخر الأخبار اليوم، الرئيس الأسد يستقبل بروجوردي رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، برأيك دكتور ماذا حمل بروجوردي في جعبته من رسائل للرئيس الأسد؟ أنت تعلمين أنها ليست الزيارة الأولى، هي زيارات دائمة، ولكن بعد زيارة أردوغان لإيران. نعم نعم، هنا سأشير. نعم. بالتأكيد نقل له رسائل معينة، وبالتالي أنت تعلمين أن الجانب الإيراني وحتى الروسي لا يأخذ لا قرارا ولا موقفا دون مشاورة الدولة السورية ورئيس الدولة السورية. باعتقادي نعم هنالك رسائل من هذه الزيارة. الرسالة تحوى ما حصل مع لقاء أردوغان وكثير من الأمور. أعتقد وأنا منذ فترة كنت في إيران والتقيت ببروجردي، هو شخص مهم جدا، ينقل رسائل مهمة جدا. بالتالي نعم هنالك رسائل نقلت. أعتقد أن الموضوع يتعلق بزيارة أردوغان وحتى زيارة رئيس الأركان، لأن عندما يزور رئيس الأركان التركي إيران أعتقد أن هنالك تحضيرات لشيء ما في المستقبل. نعم دكتور، يعني دعنا نتحدث أو أعود معكم للخطاب الهام للسيد حسن نصر الله، استراتيجية الحسم في المنطقة والتهديد المباشر للصهاينة ودعوتهم للعودة من حيث أتوا. لو نتحدث عن أهمية وأبعاد هذه الرسالة، هل هي رسالة ردع؟ فهم محتواها القادة الصهاينة؟ حقيقة أنا يعني أستمع لكل الخطابات، لكن هذا الخطاب من أخطر وخطاب كبير واستراتيجي ومن أهم الخطابات. طبعا كل خطاباته مهمة، لكن هذا الخطاب له كثير من الدلائل والمؤشرات في ظل أن ما لديه من معلومات وتحضيرات من منورات إسرائيلية وما شابه ذلك. عندما يقول في هذا الخطاب، طبعا أولا ميز بين اليهود والصهاينة، وقال لليهود أن موضوع عندما أتيتم إلى اللبن والعسل اذهبوا إلى بلدانكم، هنا رسالة يقول أن كل فلسطين المحتلة هي تحت مرمى صواريخ المقاومة، وحتى إن حصل معركة مقبلة سوف نرى آلاف من القتلى من اليهود والصهاينة، وقد ترين المقاومة في أي مستوطنة تدخل إليها، وخاصة بعد كل هذه الخبرات وكل تطور في السلاح النوعي وكثير من الأمور. باعتقادي هي رسائل مهمة جدا، وخاصة أنت تعلمين أن سماحة السيد حسن نصر الله أن الإسرائيلي يثق بكلامه، لأنه هو صادق دائما، لا يقول شيئا إلا ويفعله. شاهدناه بالألفين، شاهدناه بالألفين وستة، شاهدناه بالحرب على الإرهاب في سوريا، والآن عندما يقول هذا الكلام هم يعلمون أن هذه المقاومة كبيرة جدا، لديها إمكانيات كبيرة جدا، سوف يفاجئون. نعم أعتقد أن هذا الخطاب أحدث هلعا بنيويا داخل المؤسسات الإسرائيلية، وأهم من ذلك داخل المواطنين الإسرائيليين، أي أن الموضوع بدأ يتعلق بوجود إسرائيل، وبالتالي هذا الموضوع له دلالة. يعني أنا قرأت مثلا ما قال مركز الأبحاث بالأمن القومي الإسرائيلي، عندما أصبح بعد حرب تموز وانتصار تموز كان أصبح هنالك خطر وجودي على الدولة الإسرائيلية، وبالنهاية ستكون إلى زوال. نعم صحيح، هذا ما أكد عليه نصر الله موجها حديثه للصهاينة، قال غادروا حكومتكم الحمقاء، لا تدري إلى أين تتجه هذه الحرب التي يريدون إشعالها، وقال إذا شن نتنياهو حربا فلن يكون هناك أي مكان لكم في فلسطين المحتلة. دعني أختم معك دكتور بسؤال من جانبين عن الدور السعودي، تركناها للختام، مسك الختام. الدور السعودي، لا والله مو مسكل هذا، ليش لا، خلينا نشوف لوين رايحين بموجة التغيير والتطوير يا دكتور. الدور السعودي اليوم يركب بموجة التغيير والتطوير، وسؤالي لكم بجانبين دكتور. أولا زيارة سلمان لموسكو اليوم، ماذا يحمل بجعبته سلمان فيما يخص الأزمة السورية؟ برأيك هل بدأ الدور السعودي في الأزمة السورية إلى انحسار؟ ماذا ننتظر من خطوات في هذا المجال؟ لا أولا الحقيقة نظلم التغيير والإصلاح عندما نقول التغيير والتطوير، عذرا التغيير والتطوير، لأنه يعني لا يمكن أبدا انه يعني انه والله سمحوا للمراه انه تقود سياره بدل الناقه يعني او بدل النعجي عندهم. بالنسبه لتفكير ممتاز يا دكتور. يعني الحقيقه نظلم التغيير ونظلم الاصلاح كثيرا. نعم. هو بالنهايه هو يعاني كثير في الداخل، وخاصه نعم. انت تعلمين ما حصل مع محمد بن نايف، وحتى هنالك بدات معارضه سعوديه تتبلور في السعودية، وقد وضعوا كثير مئات من المعارضة السعودية الآن في السجون. باعتقادي موضوع الإصلاح، النظام السعودي غير قابل للإصلاح، يعني لا يمكن على الإطلاق أن يكون قابلا للإصلاح. هو فقط يدفع خوات، يعني عم يتطور يا دكتور كي يسلم ابنه، دفع خوالي ترامب. يعني حتى محمد بن سلمان الآن الذي هو يقود السعودية وليس سلمان، بالتالي سلمان الكل يعرف أنه لديه مرض الزهايمر، وبالتالي هو يعاني من كثير من الأمور. ولكن كما قلت لك، حتى السعودية نتيجة الخلاف السعودي القطري ونتيجة اصطفافات جديدة قد نشاهد نعم تغير، وبالتالي عندما دخلت مصر مع الروس وسوريا ليكون هنالك هدنة مع جيش الإسلام التابع للسعودية، باعتقادي نعم هنالك تغيرات كبيرة في المنطقة. وكما قلت لك، هذه التغيرات ليس أنهم هم يريدون أن يغيروا، لا، هم مكرهين، هم مجبرين، لأن هنالك دولة قوية صامدة، جيش كبير حقق انتصارات كبيرة. بالتالي نعم قد نشهد تغيرات كبيرة جدا، لكن ليس بحجم أن تركب المرأة سيارة. طيب دكتور، شو رأيك؟ سيغير مكرها أخاك. وقد نشهد تغيرات في المواقف، يعني تصوري، أنا يعني أعلم أن السعودية كان يتمنى يعتبر حتى عين المرأة هي كانت عورة، فبالتالي ما زال هنالك حتى في السعودية يتمنى من تأتي ابنه يعني عمياء ابنته كي لا يكون بما معنى ضمن هذا الحديث دكتور. يعني اليوم ما رأيك بالمرسوم الملكي؟ عم تحكي اليوم عن السماح للمرأة بقيادة السيارة، ولكن أيضا حضور الحفلات المشتركة مع الرجال، أليست برأيك نقلة وخطوة نوعية؟ لا لا لا, لا هذه ليست نقلة، هذه عبارة عن هذول حالات شخصية أرادوا أن يظهروا صورة معينة، لكن هنالك معاناة كبيرة. يعني لا يمكن أنت أبدا أن تطوري بلد بلا فكر، يعني أو لديها فكر وهابي تكفيري قاتل. يعني لا أعتقد، يعني ما هي داعش، من هي نيو وهابية، يعني تطورت داعش عبر الفكر الوهابي. بالتالي من المستحيل، أعتقد لا يمكن على الإطلاق هكذا نظام أن يتطور أبدا. ما حصل في الشارع من رقصات وما شابه ذلك هذا أمر طبيعي يحصل بشكل خاص جدا، لكن الآن السعودية تعاني تفكك من الداخل، وهنالك كما قلت لك بدأت تتبلور معارضة سعودية حول هذا الموضوع. حقيقة هلهم بس فقط من باب الدعابة، هلهم بيحاولوا، يعني مثلا هلأ شوفي أنه مثلا يوم حاولوا انه يتم سباق مع ايران من اجل التطور. فهلا ايران، تعرف ايران مهتمه بالعلم، فكان عندها كبسه زر لصعود الفضاء. فهي طبعا السعوديه حاولت يا حرام، بس مع كبسه رز، يعني انا اقصد امر يعني مستحيل هذا الموضوع، يعني نظام وهابي غير قابل للتطور. انا بدي من باب الدعابه دكتور، يعني برايك الشرطي المرور كيف بده ينظم ضبط او مخالفه؟ ما لازم يكون في فتوى شرعيه تسمح بذلك؟ هلا بيجوز عبر الرسالة، بيخاض عبر الرسالة او عبر المحرم، بيحط محرم بيناتهم، ما بنعرف يعني هاي شغلة بتتعلق فيهم. يعني هلا يحلوا عنا ويحلوا بلاهم عنا، وما بدنا منهم شيء، يطوروا ما يطوروا، ان شاء الله يركبوا المرأة الناقة يركبوها شو ما بدهم، ما لنا شغل معهم يعني، بس يبعدوا عنا. نعم، هنا دعني أقول دكتور أكرم، هنا مسك الختام، هنا المسك بحد ذاته. بعد أقل من ساعتين منتخبنا الوطني نسور سوريا في المباراة اللي بتجمعهم مع منتخب أستراليا، تمنياتنا للفريق ودعائنا لهم بالفوز يا رب. كلمة منك دكتور أكرم ممكننا لفريقنا الوطني. صدقيني قبل المباراة مع قطر، نعم، حتى كان الفضائية السورية أثناءها، قلت لهم سينتصر المنتخب، والحمد لله يعني صدق هذا التوقع. أنا أقول لك الحقيقة، هذا المنتخب أنا أعتبره منتصرا سواء انتصر هذا اليوم أو لم ينتصر. السبب أنه في عدوان وفي حرب 7 سنوات سجدين منتخب يتأهل وما زالت الرياضة قوية وكل شيء قوي، أعتقد هذا هو الانتصار. لكن أنا الحقيقة يعني لدي شعور الآن أن يعني لابد من الانتصار على أستراليا، وأعتقد أنه الحقيقة لدينا يعني هنالك حماس لدى هؤلاء الشباب، حماس كبير جدا، هنالك شعب وراء هؤلاء، باعتقادي أنهم يعني سيخلقون البسمة. ولكن أنا أقول لهؤلاء أنهم هم منتصرون، يعني سواء حققوا نتيجة أم لم يحققوا يكفي أن يشاركوا في هكذا وصولهم بعد هكذا صحيح بعد هكذا عدوان ووصولهم وتأهلهم، لكن الحقيقة أنا أتوقع لهم الانتصارات. يا رب يا رب إن شاء الله دعائنا اليوم لهم بالفوز. بدي أشكرك دكتور أكرم مكنا الكاتب والمحلل السياسي الضيف من أهل البيت من أهل إذاعة أمواج، بدي أشكرك كل التحية لك كل التقدير لحضرتك. شكرا لك ستمها، وانا الحقيقه اسمحي لي لك انت محاوره من الطراز جيد، وشكرا لهالاذاعه المحترمه اللي بحترمها كثير. تحيات كادر العمل لك يا دكتور اكرم اللي ما زالت على العهد وما زالت تحفظ كثير من المقامات الاعلاميه والوطنيه، وشكرا لكم. كلك ذوق، شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا. ويمر بطيفها